بسم الله الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة وتم التسليم على سيدنا ومولانا محمد. قال المصنف رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلمه في الدارين رضي الله تعالى عنكم. وندب لمصل توجه لنحو جدار أو عمود من كل شاخص. يعني أنه يسن للمصلي، طبعا إذا كان منفردا أو إماما، أما المأموم فسترته إمامه، وسترة الإمام هي سترة لمن بعده. لكن المصلي إذا كان إماما أو حتى منفردا يسن ولا يجب، لأنه بعضهم يشدد في هذا، يعني لو ما صلى إلى سترة، إلى جدار أو سترة، يشن كأنه صلاته باطلة. ولكن في الواقع هي سنة، لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى غير سترة، وهذا يدل على الجواز. نعم، الأفضل والأحسن أن يصلي إلى سترة، والسترة إما جدار وإما عمود وإما شيء شاخص، نعم، وإما عصا أو يغرزها أو مصلى يبسطه بشت أو سجادة مصلى يصلي عليها أو خط، يعني إشارة حتى لا يمر بينه وبين سجوده أحد من الناس، هذا المقصود. نعم، طول ارتفاعه ثلثا ذراع، يعني إذا كانت السترة شاخصة، يعني فالأفضل أن يكون ارتفاعها ثلثا ذراع على الأقل، فأكثر يعني لا يكون أقل من ثلثي ذراع. الذراع 40 سنتيم أو 48 سنتيم، ثلثها قسم ثلثها يعني 48 على 3، 15 سنتيم، هذا تقريبا 16 أو 17 وشوية 17 تقريبا. نعم، هذا أقل شيء، ولو كان أزجد من هذا يكون أفضل، هذا إذا كان شاخصا. أما إذا مصلى لا يشترط أن يكون مرتفعا، إن واحد مات سجادة مثلا في الصحراء يصلي عليها، أو في البيت حتى أحيانا، يعني واحد يكون في البيت في المنزل يصلي يبسط مثلا سجادة، هذه توني، يعني طرف السجادة المصلى يعتبر حد فاصل، أو في الصحراء خط، هذا لا يشترط أن يكون شاخصا يعني مرتفعا. نعم، وما بينه وبين عقب المصلي 3 أذرع، ويكون المسافة بين الجدار ونحوه إلى عقب المصلى، عقب الرجل، لا يزيد على 3 أذرع. فإن بعد عن الجدار أو على العمود أو الشاخص أكثر من 3 أذرع لا يعتبر هذا سترة. من محل سجودة شاهم؟ إيه، من محل سجودة إلى عقب اللي قدامه. لا، من الشاخص، مو محل السجود، من الشاخص إلى العقب. شيخ، نذكر خلاف الحاشية. إيش الخلاف؟ وهل تحسب 3 من رؤوس الأصابع أو من العقب؟ هو ذكر إن العقب، إيه نعم. قال في احتمالات. ذكر في الماء هنا، قال وتحسب إيش من العقب؟ وما بينه وبين عقب المصلي 3 أذرع. وما بينهما؟ وما بينه وبين. وما بينه وبين السترة. بين عقب المصلي هو اللي مشى بالمتن هنا. أنا ذكر في الحاشية يقول إن المعتمد من الأصابع. وجزم ابن حجر الثاني اللي هو عقب. العقب. إحنا مش على ابن حجر. نحن حجريون بس مو متحجرون. نعم، ثم إن فسحة، يعني إذا كان من الأصابع تكون المسافة أبعد، أما إذا كان من العقب إلى الجدار أو العمود لازم ما يزيد على 3 أذرع، هذا يصير أقل أضيق. نعم، ثم إن عجز عنه فنحو عصا مغروسة. إذا ما في شخص، يعني هو في الصحراء ما في لا جدار ولا البر، منين يجيب جدار؟ منين يجيب عمود؟ فيغرز عصا، يغرز عصا يركزها بالأرض ويصلي إليها، ويكون بين عقبه وبين العصا لا يزيد على 3 أذرع، أو على الرأي الثاني من الأصابع للعصا. نعم. فإن لم يجده فإن لم يجد لا عصا ولا شيء شاخص ولا حجر يعني ولا مخدة مثلا ولا شيء، ما يجد شيء شاخص، ندب بسط مصلى كسجادة، ندب بسط مصلى كسجادة المصلى. يعني هو الحديث ورد الخط في الخط، العصا والخط، ولكن العلماء قاسوا السجادة على الخط، قالوا بالعكس السجادة أوضح وأبين للمار من الخط، يجوز الخط ما يشوفه، فإذا كان الخط جائزا إذن السجادة الطريق الأولى، وإلا هي ما وردت في الحديث، لكن من باب القياس. نعم. ثم إن عجز عنه خط أمامه خطا في 3 أذرع عرضا أو طولا وهو أولى لخبر أبي داود، إما عرضا أو طولا، عرضا يعني هكذا بين يديه الخط مثل الحاجز، أو طولا يعني من رجله إلى محل سجوده. والأفضل إيش، العرض ولا الطول؟ الأفضل الطول. نعم. لخبر أبي داود، لحديث أبي داود، إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه شيئا، قال فليجعل أمام وجهه، إذا صلى أحدكم فليجعل أمام وجهه إيش؟ شيئا يعني ساترا سترة. نعم. فإن لم يجد فلينصب، فإن لم يجد فلينصب إيش؟ عصا، عصا ونحو العصا. فإن لم يكن معه عصا، فإن لم يكن معه عصا، هذا من تتمة الحديث، فليخط خطا ثم لا يضره، فليخط خطا ثم لا يضره من ما مر أو ما مر بين يديه من إنسان أو حيوان أو غير ذلك. نعم. وقيس بالخط المصلى، قاس بالخط المصلى السجادة يعني، وقدم على الخط لأنه أظهر. طيب ما دام أن الخط هو الثابت بالحديث وأن السجادة مقيسة على الخط، ليش مقدم السجادة على الخط مع أن هي مقيسة عليه يعني فرع عنه أو مقيسة عليه؟ قال لأنها إيش، ذكر الجواب، قال لأنها أظهر يعني أوضح، لأن في جزء بعض الناس ما يشوفون الخط أو ما ينتبهون للخط، بينما السجادة بين واضحة، والمقصود أن الناس يرون ذلك فيبتعدون عن مكان السجود، وهذا أوضح في السجادة أو في المصلى. نعم. والترتيب المذكور هو المعتمد، لأنه هو النظر مو إلى النص، النظر إلى الحكمة، يعني هنا النظر إلى المقصد لا إلى نفس الحديث، أنه المقصود النبي صلى الله عليه وسلم لما قال يخط خطا لمشان يبين للمار، يتبين للمار أنه هنا إلى هنا نهاية محل سجوده يعني، حتى يبتعد عنه. فلما كانت السجادة تعطي هذا بشكل أوضح وأبلغ بالمقصود، إذن قدمت عليه وإن لم تذكر بالحديث. نعم. والترتيب المذكور هو المعتمد خلافا لما يوهمه كلام ابن المقري، المقري المقري. نعم. المقري، ما هو المقري يعني، مو المقري من الإقراء، المقري مضبوط عندنا شيخ المقري، لا غلط، هذا الضابط أخطأ، هو ليس ابن المقري، ابن المقري. نعم. ما هو من القراءة. نعم. في ابن المقري وفي ابن المقري صاحب نفح الطيب الأندلس المالكي، هذا صاحب نفح الطيب اسمه ابن المقري حتى، لا ابن المقري، ابن المقري. أما إسماعيل ابن المقري، المقري صاحب الإرشاد والروض، ابن المقري هكذا. طيب. فمتى عدل عن رتبة إلى ما دونها مع القدرة عليها كانت كالعدم، يعني لو أنه يستطيع أن يغرز عصا فما غرز عصا ووضع سجادة، أو يعني يستطيع أن يضع سجادة فخط خطا، فهذا لا يحسب كأنه عدم، إذا بسط السجادة هو عنده عصا قادر أنه يضع عصا، هذا يعني كأنه ما فعل شيئا. نعم. ويسن أن لا يجعل السترة تلقاء وجهه بل يعني إذا قلنا إذا قلنا أنه يصلي إلى شيء عصا أو عمود مثلا لا يجعله قبل وجهه بل قليلا عن جهة اليمين أو عن جهة اليسار، إلا الجدار، لأن الجدار هذا ما يستطيع يجعله عن جهة اليمين، هذا لابد أن يكون لأنه ممتد طويلة. أما إذا أراد أن يغرز عصا أو يصلي إلى عمود من أعمدة المسجد أو إلى أي شخص فالأفضل أن يجعله قليلا عن اليمين أو عقلا عن الشمال، ولا يجعله تلقاء وجهه مباشرة، لأن هذا منهي عنه في حديث أبي داود أنه لا يصمد السترة صمدا بأن يقابلها بأن يجعلها تلقاء وجهه، إلا إذا كان كبيرة مثلا أو طويلة كالجدار هذا ما يستطيع أن يجعلها عليه، إذا جعله عن يمينه هذا يخرج عن السترة. وكل صف سترة لمن خلفه، وكل صف يعتبر سترة لمن خلفه، الصف الأول الإمام سترة للصف الأول، والصف الأول سترة للصف الثاني، والثاني للثالث، وهكذا. نعم. وإن قرب منه هذا وإن إيش؟ وإن قرب منه نعم، وإن قرب منه الصف نعم. قال البغوي سترة الإمام سترة من خلفه نعم. انتهى. ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف يعني الأول ولو تعارضت السترة والقرب من الإمام أو الصف الأول فما الذي يقدم؟ أي فما الذي أو تعارضت السترة والصف الأول يعني يقرب من الإمام ما في سترة، يبتعد عن الإمام في سترة، أو يقرب يصلي في الصف الأول ولكن بلا سترة، الصف الثاني أو الثالث مع السترة، يعني أيهما أولى؟ هذا على القول بأنه إذا ما اعتبرنا أن الصف الإمام سترة للصف الأول، أما إذا قلنا الإمام سترة للصف الأول ما يحتاج، الصف الأول يبقى على فضيلته والأفضل الصف الأول ما دام أن الإمام هو، لكن أحيانا الإمام يصلي إلى غير سترة، وعلى هذا القول لا يكون الإمام سترة لمن خلفه. نعم. قال شيخنا كل محتمل يعني كل معنى محتمل أن يكون القرب من الإمام أفضل من عدم مع السترة، ويحتمل العكس، ويحتمل أيضا الصف الأول يكون أفضل ولو غير الأول فيه سترة والأول ما فيه سترة، ويحتمل العكس يعني لتكافؤ الأدلة يعني. وظاهر قولهم يقدم الصف الأول في مسجده صلى الله عليه وسلم، إذا كان يعني في ظاهر قولهم أنه بالنسبة لمسجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الأول أولى وإن لم تكن هناك سترة، بس كيف يتصور أن الصف الأول أفضل ولو بلا سترة؟ لابد يكون هناك في جدار يعني، إلا أن يبعد مرات واحد الإمام ما يصلي في المحراب، يعني في جماعة مثلا صلوا بعيدين عن المحراب وليس أمامهم سترة، ممكن هذا متصور. نعم. شيخ ممكن السطر يبتدي إلى خارج المسجد؟ لا يضر، ما قلنا الإمام سترة لمن خلفه يكفي. نعم. وإن كان خارج مسجده المختص بالمضاعفة تقديم نحو الصف الأول انتهى. يعني حتى لو كانت الجماعة في غير المسجد المختص به، المسجد المختص به صلى الله عليه وسلم هو الروضة، التوسعة ليس لها حكم مسجده صلى الله عليه وسلم عند الشافعية إلا في قول ضعيف، ولكن مذهب الأئمة الثلاثة أن كل المسجد كله له هذه الخاصية المضاعفة، تضعيف الصلاة يعني اللي هي 100 صلاة. ألف صلاة. نعم. وإذا صلى انتهى. وإذا صلى إلى شيء منها فيسن له. وإذا صلى المأموم أو الإمام إلى شيء من هذه السترة التي تقدمت معنا فأراد أحد أن يجتاز بين يديه، نعم، فيسن له ولغيره دفع مال، يسن له ولغيره دفع المار بينه وبين بين السترة وبين المصلي بشروط، بشروط وبين السترة المستوفية للشروط. بين السترة وبينه وبين السترة المستوفية للشروط. وقد يعني شو ايش المستوفية؟ اولا اذا كان شاخصا تكون مو اقل من وان يقرب منها 3 أذرع، يعني مو اكثر من 3 أذرع. نعم، هاي شروط. طيب بعدين وقد تعدى بمروره لكونه مكلفا. فإذا كانت السترة مستوفية للشروط فمر بين يديه أحد، قلنا يسن له دفع المال ولا يجب، لكن لو ما استعمل السنة يعني ما منعه من المرور، أو حتى لو منعه وهو يريد مصمم على المرور يأثم إذا كان مكلفا يعني كبيرا بالغ عاقل يأثم لتعديه. نعم، المار يأثم لتعديه. نعم. ويحرم المرور بينه وبين السترة حين يسن له الدفع. إذا قلنا يسن للمصلي دفع المار إذن في نفس الوقت يحرم على المار أن يمر، لكن إذا قلنا لا يعني لا يسن الدفع بأن كان بعيدا عن السترة أو ما في سترة، هنا لا يحرم المرور بل يكره. يعني إذا شفت واحد يصلي إلى غير جدار أو عمود أو ما في سترة يجوز أن تمر بين يديه وليس له الحق أن يمنعك، لكن يكره، يجوز أن تمر بين يديه لكن مع الكراهة. متى يحرم المرور بين يديه؟ إذا صلى إلى سترة بشروطها، فإن لم يصلي إلى سترة أو مثلا اختل شرط من شروط السترة لا يحرم المرور إنما يكره. نعم. وإن لم يجد المار سبيلا ما لم يقصر بوقوفه، يعني حتى لو ما وجد المصلي المار طريق إلا هذا الطريق لا يجوز له المرور إذا في سترة. إذا كان الشخص يصلي إلى سترة ما سترة ما يجوز أن يمر بين يديه ولو ما في له غير هذا الطريق. نعم. ما لم يقصر بوقوف في طريق أو في صف مع فرجة في صف إلا إذا كان بين يديه، إلا إذا كان المصلي مقصرا. كيف مقصرا؟ يعني بأنه في أمامه فرجة ما سدها، وهذا المار يريد أن يمر ليسد هذه الفرجة، لا يحرم، لا يحرم المرور لأن المصلي مقصر حينئذ، يعني كان عليه أن يسد الفرجة. نعم. فلداخل خرق الصفوف وإن فيجوز لداخل خرق الصفوف وإن مر بين يدي المصلين وإن كثرت الصفوف حتى يسد. شفت الصف الأول أو الثاني وأنت بعد 3-4 صفوف فرجة غير مسدودة، يجوز لك أن تمر بين يدي المصلين وتخرق الصفوف وتسدها لأنهم مقصرون، يعني كان عليهم أن يسدوها، يعني أنت مار بعذر لا يجوز لهم منعك ولا يحرم عليك المرور حينئذ لتسدها لتقصيره. طيب شيخنا في الحرمين وقت الحج والزحمة بالنسبة للحرم المكي يعني أفتى بعضهم شدة الزحام بجواز الإناء، قد يكون مصلي يصلي إلى عمود مثلاً لكن شدة زحام ما في طريق وفي خطر، يعني خطر عليه جزء ما فهم من جزء يدعسون عليه وفي السترة مشكلة. في منهم من أفتى بالجواز، في بعض العلماء أفتى بالجواز، يعني كما أنه يجوز الإنسان أن ما يسد على ظهر أخيه عند الزحام مثل في الحرم أو غيره، هذه حالة استثنائية. نعم. وكره فيها أي الصلاة، هذه مكروهات في الصلاة، مكروهات الصلاة يكره في الصلاة إيش؟ أشياء. التفات بوجهه بلا حاجة. التفات، الالتفات له ثلاث أحوال، ثلاث مراتب. التفات عن القبلة بالصدر مبطل للصلاة، والتفات بالعنق مكروه إلا لحاجة، إلا لحاجة، مكروه إلا لحاجة، بالعنق فقط هكذا، ولكن صدره إلى القبلة. التفات بالعين أو باللحاظ هذا لا يكره، يعني بعينه يلتفت هذا لا يكره وليس مكروه. نعم. وإن كان الأولى أن ينظر الإنسان في الصلاة محل سجوده، يعني أن يقصر نظره على محل سجوده. نعم. التفات بوجهه بلا حاجة، وقيل يحرم، وقيل يحرم، يعني التفات بالوجه مكروه بلا حاجة وقيل يحرم. واختير للخبر الصحيح لا يزال الله، لا يزال الله، خلاف المعتمد. قالوا اختير، هو هذا صاحب المتن قال أنه يختار التحريم لأنه ورد في حديث لا يزال الرجل، لا يزال الله ايش مقبلا، لا يزال الله مقبلا على العبد في مصلاه، اي برحمته ورضاه، يعني ما لم يلتفت، مقبل برحمته ورضاه ما لم يلتفت. فاذا التفت اعرض الله عنه، يعني ياخذ من هذا المصنف هذا انه يحرم. بس لا، هذا مو شرط، ما يدل على التعريف. المعتمد الكراهه معروف كما انكم الحاشيه يقول كراهه. إذا كان يفعل ذلك معاندا للخبر والحديث يحرم، لكن أنه إذا ما فعل ذلك من باب العناد بالحديث ما يحرم، إنما يكره. طبعا لعب الصلاة ما فيها لعب، فعله لعب التبط. طيب، فلا يكره لحاجة كما لا يكره مجرد لمح العين. ما ذكرنا مجرد لمح العين لا يكره، لكن خلاف الأولى. ونظر نحو سماء، نحو سماء، ويكره للمصلي نظر نحو سماء، يعني إلى جهة السماء، إلى الأعلى، إلى فوق، سواء كان في السماء الحقيقية أو إلى كل ما فوق الإنسان، إلى سقف البيت، سقف الجامع، مكروه. نعم. مما يلهي كثوب له أعلام، حتى النظر إلى كل ما يلهي الإنسان، كالنظر إلى ثوب مخطط مثلا له أعلام أي خطوط، أو إلى شيء مزوق، مزركش، مزخرف، لأن هذا يشغل الإنسان عن صلاته. نعم. لخبر البخاري ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاته، اشتد قوله في ذلك، اشتد قوله حتى لا ينتقل، لا ينتهن عن ذلك، لا أو لتخطفن أبصارهم، لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن، أو لتخطفن، أو لتخطفن أبصارهم. ومن ثم كرهت أيضا في مخطط، ومن ثم كرهت الصلاة في ثوب مخطط، لأنه في أثناء الصلاة يمكن يشغل حاله بخطوط الثوب، شوف هذا الخط أصفر، هذا أحمر، هذا أزرق، فيلتهي بذلك، فيلبس ثوب سادة يعني بدون خطوط. أو إليه أو عليه، لأنه أو يعني لا يصلي فيه، ولا إليه بأن يكون بين يديه الثوب، ولا عليه بأن يكون واقفا عليه مادة. إذن هاي السجادات هاي المزخرفة يصلي عليها المصلي، يعني ينبغي أن لا يصلي عليها لأنه فيها خطوط، فالأحسن أن يصلي على مسادة ما فيها خطوط، لأنه يخل بالخشوع. هو الغرض من الكراهة أن هذا كله يخل بالخشوع، والخشوع مطلوب في الصلاة. وبسط في صلاته وكذا خارجها أماما، أي قبل وجهه، وإن لم يكن، ويكره بصق أن يبصق، يكره أن يبصق الشخص بين يديه، سواء كان خارج الصلاة يعني ما يصلي، لا تبصق بين يديك حتى خارج الصلاة، حتى وخارج الصلاة، يعني أمامك ولا إلى القبلة ولا أمامك ولا عن يمينك، إنما تبصق عن يسارك أو تحت قدمك أو في ثوبك في الصلاة. في الصلاة إذا كان في الصلاة وفي المسجد لا يبصق لا عن يساره ولا بين يديه، بل يبصق على في ثوبه إذا كان في المسجد. إذا كان يصلي خارج المسجد يبصق عن يساره أو في ثوبه. نعم. شيخ يقول فيحرم إذا كان داخل في المسجد. إيه بالإعانة. إيه فيحرم في المسجد. في المسجد. أما فيه فيحرم. في المسجد يحرم. قلت أنا يحرم في المسجد، لا عن يمين ولا عن شمال ولا بين يديه، ما يجري لأنه يوسخ المسجد. بالصلاة إذا كان بالبر شخص. في الصلاة في البر يكره أن يبصق عن يمينه، إنما يبصق عن شماله أو في ثوبه، وحتى إلى جهة القبلة. نعم. أماما أي قبل وجهه، وإن لم يكن من هو خارجها مستقبلا كما أطلقه النووي. ويمينا يعني لا يسار. يقول حتى أنه لا تبصق قبل وجهك حتى ولو أنت غير مستقبل القبلة، ولو مستقبل الشرق أو الغرب لا تبصق قبل وجهك، مكروه النووي هكذا قال. طبعا قطعا إلى القبلة مكروه، ولو كنت خارج الصلاة لا تبصق، لأنه ينبغي الإنسان أن يعظم قبلة الله. لكن إذا كنت غير متجه للقبلة، النووي رحمة الله يقول البصق أمام الوجه يعني بتلقاء الوجه مكروه مطلقا إلى القبلة أو إلى غير القبلة، طبعا خارج الصلاة. نعم. ويمينا لا يسارا لخبر الشيخين. ويكره يمينا أيضا حتى ولو ما كنت في الصلاة تبصق، لا تبصق إلى جهة اليمين. نعم. لا تبصق إلى جهة اليمين ولا تلقاء وجهك ولو إلى غير القبلة. لخبر الشيخين إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه عز وجل. نعم. فلا يبزقن بين يديه. يبزقن أو يبصقن بالصاد أو يبزقن بالسين والصاد والزاء كلها جائزة. نعم. بين يديه ولا عن يمينه بل عن يساره، بل عن يساره أو تحت قدمه أو في ثوب. نعم. من جهة يساره وهو أولى. أو ثوب ويكون الثوب يعني من جهة، مو من جهة اليمين، من جهة اليسار. نعم. قال شيخنا ولا بعد في مراعاة ولا بعد في مراعاة ملك اليمين، ملك اليمين دون ملك اليسار إظهارا لشرف. يعني أولي. يقول إذا كان الإنسان مثلا مو في الصلاة ليش ما يبصق عن اليمين؟ قالوا لأنه مشان ملك اليمين. طيب اليسار في ملك، ملوك هؤلاء الملكان اللي يكتبان حسنات وسيئات. قال مراعاة ملك اليمين مقدم على مراعاة ملك، لأنه ملك اليسار ما يكتب إلا السيئات، فنراعي من يكتب الحسنات لنعظمه أكثر يعني نراعيه أكثر. نعم بل يزيدنا حسنة زيادة رشد. ولو كان على يساره فقط إنسان بصق عن يمينه. إذا يعني لو فرضنا احنا قلنا يبصق عن اليسار ولا يبصق عن اليمين مراعاة لملك اليمين. طيب لو كان على يسار إنسان أو جماعة وعن اليمين ما في أحد، يبصق عن اليمين ولا يبصق عن اليسار، يعني حتى لا يؤذي من عن يمينه من بني آدم. نعم. إذا لم يمكنه أن يطأطئ رأسه إلى اليمين ولا إلى اليسار. إذا لم يمكنه أن يطأطئ، أما إذا أمكنه فطأطأ رأسه فبصق في الأرض يعني لا عن يمينه، هذا ممكن، هذا أحسن إذا أمكنه. وإنما يحرم البصاق في المسجد إن بقي جرمه، لا إن استهلك في نحو ماء مضمضة. متى يحرم البصاق في المسجد؟ إذا كان البصاق له جرم، يعني بين البصاق بين واضح، أما إذا كان مختلطا بماء مثلا تمضمض وفي شيء من الريق بسيط مع ماء المضمضة لا يحرم، ثم بصقه في المسجد لا يحرم، لأنه في هذه الحالة البصاق استهلك في الماء فلا يعد بصاقا لأنه راح تلاشى في الماء. لكن لما يكون بصاق صافي في المسجد حرام. وأصاب جزءا من أجزائه دون هوائه طبعا. ومتى يكون حرام؟ أن يكون صافي، أما لو استهلك لا يحرم. وكذلك متى يحرم؟ إذا أصاب البصاق جزءا من أجزاء المسجد، سواء كان جدار المسجد ولو من خارج المسجد أو من داخل المسجد أو أرض المسجد. لكن لو كان الشخص في المسجد فمد رأسه من الشباك وبصقه، فالبصاق اخترق هواء المسجد وخرج من الشباك خارج المسجد لا يضر. وزعم حرمته في هوائه وإن لم يصب شيئا من أجزائه بعيد غير معول عليه. قال بعضهم قال لا يكره حتى ولو يعني في هواء الماء، يقول هذا الزعم بعيد خلاه هنا بعيد. ودون تراب لم يدخل في وقفه. وكذلك لا يضر البصاق في تراب في المسجد ولكنه ليس داخلا في إيش؟ في الوقف. يعني مثل واحد جاب له كوم من الحصى أو الرمل وضعه في زاوية المسجد مشان إصلاح شيء داخل المسجد فبصق عليه الإنسان، هذا لا يحرم لأنه ليس موقوفا على المسجد. نعم. في وقفه قيل ودون حصره، لكن يحرم عليها من جهة تقديرها يعني كما هو ظاهر انتهى. حصر المسجد يحرم البصاق فيها لا لأنه في المسجد، لأنه مو باصق على أرض المسجد، باصق على الحصر، لكن يحرم البصاق عليها لأن فيها تقديرا لفرش المسجد من هذا الباب. ويجب إخراج نجس منه فورا. وإذا رأى الشخص نجاسة في المسجد وجب عليه إخراجها، أو رأى بصاقة في المسجد أو نخامة وجب عليه حكها أو سترها أو دفنها، يعني إزالة القدر في المسجد أو النجاسة من المسجد هذا واجب من باب إزالة المنكر. نعم. عينيا على من علم به وإن أرصد يعني فرض عين، عينيا يعني وجوبا عينيا لا كفائيا لمن رآه اللي يشوفه شوف نجاسة في المسجد يجب عليه فرض عين أن يخرجها. وإن أرصد لإزالته من يقوم بها بمعلومة، يعني حتى لو أنه في خادم أو في فراش وهذا شغلته أنه يزيل القدر أو النجاسة من المسجد، أنت ما تنتظر هذا الفرض، أنت شفت النجاسة يجب عليك أن تزيلها كما اقتضاه إطلاقه. شيخنا في بعض المساجد يضعون قمامة هكذا يعني توضع فيها. لا إذا هي لا هي هذا المقام مستقذرة هذه وضع سلال هذه كذا سلال ما يضر لأنه في ساتر يسترها. لكن سيأتي معنا أن البول في المسجد بإناء حرام لأنه هذا في إدخال النجاسة، لكن إذا مو نجاسة شيء قذر ما دام مو مقدر حصر المسجد أو سجاد المسجد ما عليه. مثلا إنسان قد يرعف شيخنا دم أو كذا ويمسع بعدين يضع في رعاف رعافي يرعف لا هذا لا ينبغي، إذا كان رعاف لا نجاسة نجاسة. أما إذا بصاق لا في الكلينكس يضعه في الصندوق المحدد ما عليه لأنه ما قدر المسجد. الشيخ المسجد افترض احنا بنعمل فيه ترميم وشلنا السجاده طلعنا بره مش محتاجين، هل يجوز استخدامه مره ولا لا يجوز استخدامه ثاني مره ثانيه في البيوت يعني خارج المسجد؟ لا في البيوت لا، انما يوضع يعتبر هذا السجاد وقف يوضع في مسجد اخر اذا هذا ما عاد يحتاج له، او اذا ما يباع ويصرف في بعض المساجد او يباع ويتحط في حصاله المسجد. ايه. لكن لا يجوز نستعمله بره في البيوت. نعم. نستعمله بره. لكن ممكن اللي يشتريه يشتري من المسجد يضعه في البيت عادي إذا ما يعني استغنى المسجد عنه وما في مسجد محتاج إليه واحتاجوا لأن يبيعوه ويصرف ثمنه في المسجد يجوز لمن يشتريه أن يستعمله. في بعض المساجد يطلع السجاد ويزيده لا ما إذا أخذناه هل يجوز ولا لا يجوز؟ إذا كان مربي برا مربي يجوز أخذه ما دام استغنوا عنه ما يجوز أخذه واستغنوا الإثم عليهم الإثم على الرماة. طيب نعم. ويحرم بول فيه ولو في نحو طشت. ويحرم بول في المسجد ولو في إناء. ليش؟ لأنه فيه إدخال النجاسة في المسجد، ومن أجل ذلك لا يدخل الإنسان شيء فيه نجس في المسجد، ولا نعله المتنجس يدخله في المسجد، خليه خارج المسجد. نعم. وإدخال نعل متنجسة لم يأمن التلويثة. لم يأمن التلويث. وإذا لم يأمن، أما إذا أمن التلويث بأن كان يضعه مثلا على خشب أو في كيس ما يضر. ها إذا كان كذلك، معنى ذلك هاي المحارم اللي توضع في هذا وأمن التلويث ما يضر، توضع في الصندوق يعني. ورمي نحو قملة فيه ميتة وقتلها في أرضه وإن قل دمها، وإن قل دمها يحرم هذا كله لأنه نجس. وأما إلقاؤها أو دفنها فيه حيا هذا مختلف، وظاهر فتاوي النووي حله الحل، ولكن الأصح وظاهر كلام الجواهري تحريمه، وبه صرح ابن يونس. ابن يونس. ويكره فصد. ماذا قال أيهما؟ خلي الفصد نقف هنا. فصد ويكره فصد. انتهى الباب؟ لا لسه شيء. لا أيوة، قال ابن يونس والجواهري والنووي أيهما المعتمد؟ يأخذ برأي النووي أنه يحل. صلى الله عليه وسلم. صلى الله وسلم على سيدنا محمد.